الله إليكم، ما حكم السفر لطلب العلم وأحد الوالدين أبى أن يأذن لي، فهل أطيعه أم أسافر لأحصل ما تعين علي طلبه من العلم؟ من المعلوم أن العلم علمان: علم طلبه كفائي، وعلم طلبه عيني. فإن أتقنت العلم الكفائي ولم يأذن والداك فابق معهما، إن طلبته فطلبه متعين كمعرفة التوحيد من الشرك والحلال من الحرام، ومعرفة أداء الصلوات والزكاة والصوم والحج والبعد عن المحرمات، هذا القدر فرض كفاية. إن تطلب الأمر أنك تسافر ولم تجد، هذا الأمر فرض إيش؟ عين. إن تطلب الأمر أنك تسافر لتتقنه فعليك ذلك حتى ولو عارض الأبوان. لكن إذا كان هذا من الصنف الثاني وهما كان فرضا كفاية، فإنه يطيعهما في ذلك ويقوم بحقهما حتى يأذنا له. نعم.